إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمدينة الرياض. يشرح الكتاب ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل، غفر الله له ولوالديه ورفع درجته. وينعقد هذا ليلة الخميس الرابع من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 للهجرة النبوية المباركة. يقول رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة والمشي إليها: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم نحرق بيوتا على من فيها. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فينادى بها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. زاد مسلم في رواية له في أول الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال، وفي رواية للبيهقي: فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة. قال: كذا قال الجمعة. قال: والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة. ولأبي داود في هذا الحديث قلت ليزيد ابن الأصم: يا أبا عوف، الجمعة عن عنيا أو الجمعة عنيا أو غيرها؟ فقال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. قلت: والظاهر أنهما واقعتان، ففي الصحيحين في أول هذا الحديث: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت فذكره. وهذا يدل على أن المراد الجماعة. ولمسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم سار على ناجي واقتفى أثارهم بإحسان إلى يوم الدين. وعنه أي عن أبي هريرة، لأنه عطف على الحديث الذي قبله المتقدم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. في هذا إقسامه عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل، لأنه الذي يقبض النفوس سبحانه وتعالى، وهذا يقسم به كثيرا. وثبت في الصحيحين عن جمع من الصحابة: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، من حديث هريرة وحديث جابر بن سمرة أنه قال: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، ليهلكن كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وليهلكن قيصر ثم لا يكون قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وربما قال: والذي نفسي أو ونفس ولا نفس محمد بيده، والمعنى واحد. وقد بوب البخاري في صحيحه بإقسام النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أخبارا كثيرة منها هذا وغيره من الأخبار. لقد هممت أن آمر فتياني، فيه أولا الحلف على الأمر الذي يفعله الإنسان للتأكيد عليه، وأنه لا بأس أن يحلف الإنسان على الشيء الذي يريد أن يفعله من باب التأكيد لأمر دعا إلى ذلك، وأن هذا لا بأس به. وقال والذي نفسي نفس محمد، لقد هممت أن آمر فتياني، في دلالة على أن الهم من السنة. السنة قول وفعل وتقرير وهم، همه عليه الصلاة والسلام من السنة، لكن الهم فيه تفصيل. إن هم صلوات الله وسلامه عليه بشيء ثم لم يصرف همه إلى غيره فإنما هم به سنة، لأنه لا يكون همه إلا بحق عليه الصلاة والسلام. أما إذا هم بشيء ثم فعل غيره لسبب، فإن السنة ما استقر عليه ما فعله لا ما هم به، لأن الذي فعله هو الذي يكون محل الاقتداء، والذي هم به صرف عنه عليه الصلاة والسلام. مثل ما ثبت سنة أبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام لما استسقى عند الدعاء كان عليه جبة، فأراد أن يقلبها أن يجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها، فثقلت عليه وأراد أن يجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، فقلب ظاهرها باطنها وباطنها ظاهرها. فهل السنة في قلب الرداء في الاستسقاء أن يجعل الأعلى الأسفل والأسفل أعلى، مثل مثلا الرداء بشت مثلا أو جبة أو غترة يجعل أعلى أسفل الرداء الذي يلبسه مما يلتحف به مثلا، أو المشلح ونحو ذلك، هل يجعل أعلى أسفل أو يجعل الباطن ظاهر والظاهر باطن؟ الجمهور على أنه يجعل الباطن ظاهر والظاهر باطن، يعني يجعل ما يلي الجسد أو ما يلي الثيابة عليه يجعلها ظاهرة، يجعلها ظاهر، والظاهر يجعله يلي الثياب التي عليه، وهذا هو الأظهر. والشافعي رحمه الله يقول العبرة بما هم به، لكن هذا مرجوح. الصواب أن ما استقر عليه الأمر هو الذي يفعل، ولأن الله سبحانه اختار له ذلك، ولو كان ما أراد وهم به سنة لبين عليه الصلاة والسلام. أما إذا هم بشيء فصرفه عنه صارف ولم ينتقل إلى غيره فإنما هم به هو السنة، ما لم يأتي دليل على نسخه أو تخصيصه نحو ذلك. ولهذا قال لقد هممت أن آمر في التالي يستعد لي بحزم، الحزم جمع حزمة، وهما يجمع من الحطب، من حطب، وفي دلالة على أن هذا الفعل الذي هم به حق عليه الصلاة والسلام. ثم آمر رجلا يصلي بالناس، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في الرواية الثالثة بعده. ثم آمر رجلا يصلي بالناس، فيه النيابة في الصلاة وأنه لا بأس للإمام أن ينيب، وفي دلالة على أنه إذا أناب لأجل الأمر المعروف النهي عن المنكر إنه رخصة في ترك الجماعة، وكذلك أيضا من يفعل ذلك من رجال حسبة فإنهم لا يمكن ضبط من يدخل على الصلاة إلا وقت الصلاة، وأنه قبل الصلاة لا يمكن لأنه لم يحضر الصلاة، وبعد الصلاة لا يمكن لأن وقت الصلاة قد دهى، فلا يمكن ضبطه على غرة إلا وقت الصلاة، أما قبل ذلك فلا يمكن أن تثبت عليه لأنه قبل حضور الصلاة لا يمكن من جهة أن الجماعة لم تجب، وبعد الفراغ من الجماعة أيضا كذلك لا يمكن، لأنه يقول لقد صليت وأنت لا تدري. حينما يؤتى وقت إقامة الصلاة دليل قائم، ولهذا اغتفر فيه كونه يترك الجماعة لهذه المصلحة العظيمة، لهذه المصلحة العظيمة، وهو أخذ من تخلف عنها وقد حذر ونبه فيؤخذ على غرة، فلا يستطيع أن ينكر ذلك لأن أخذه وقت صلاة الجماعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنه يأتيهم قبل الصلاة أو بعد الصلاة، لا، وقت الصلاة، وقت الصلاة. ولهذا قال ثم أمرجهم، ثم أيضا وقت الصلاة لا يدعي أنه مشغول، قال أنا مشغول، لا، وقت الصلاة ما لست مشغول بالصلاة، أما قبل الصلاة يدعي أنه الآن مشغول بأمر آخر لأن وقت الصلاة لم يحضر، وبعد الصلاة كذلك. أما وقت الصلاة أنت مخاطب بالصلاة، لا تدعي أمرا آخر إلا في حال ضرورة، لكن الأمر متعلق بقوم يخلفون عن الصلاة بعد أن نبهوا على ذلك. ولهذا في الرواية الأخرى الصحيحين أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، في حديث أبي بن كعب فقد أناسا أشاهد فلان أشاهد فلان، ما حضر، دل على أنه قد علم هؤلاء وأنه قد نبهوا، فاحتيج إلى ضبطهم على تلك الحال وهي حال تأخرهم عن الصلاة وقت إقامة الصلاة. قال ثم آمر رجل يصلي بالناس، كما تقدم أنه يجوز النيابة في هذا الأمر وقت الصلاة. ثم نحرق بيوتا على من فيها، في دلالة على جواز تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة، وهذه رواية ورواية الصحيحين قريب منها. والمصنف رحمه الله كما تقدم يروي من الموطأ والمسند من هذه التراجم الحمام هنا عن أبي هريرة وغيرها من التراجم التي هي من أصح الأسانيد، ويعزوها إلى الصحيحين على طريقتها الحديث وإن حصل اختلاف في اللفظ. قال وعن الأعرج عبد الرحمن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، هذه أيضا هذه رواية البخاري، والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فينادى لها، انظر يعني ينادى لها ولم يحضر، فإذا كان ضبطهم وقت الصلاة بعد النداء بالصلاة. ثم آمر رجلا يؤم الناس قوله ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، فيه أن الجماعة لا تجب على النساء ولا تجب على الصبيان، إنما تجب على المكلفين. واختلف العلماء هل هي مستحبة في حق المرأة أو مباحة، أو أن الأفضل أن تصلي في بيتها، لكن الدليل من هذا الخبر أنها لا تجب عليهن. وحرق عليهم بيوتهم في دلالة على جواز التحريق في هذه الحالة، وادعاء الجمهور أنه منسوخ فيه نظر، وليس المراد تحريقهم إنما تحريق بيوتهم، وفيه دلالة على العقوبة المالية بإتلاف المال، وفيه نحو من 15 دليلا على جواز العقوبة المالية، حديث غالبها صحيح وبعضها أيضا مأخوذ من القرآن في شرع من قبلنا، وبعضها من آثار بعض الصحابة، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله غيره، لكن في أدلة صريحة واضحة وحرق عليهم بيوتهم، لكن تحريق الآدمي هو الذي نسخ، بل لم يفعل في الإسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، إنما على جهة المقابل هذا موضع خلاف، على موضع خلاف. أما ابتداء فقد ثبت في صحيح البخاري من أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعثا فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما. ثم لما أراد الخروج قال: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإنه لا يعذب بالنار إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عباس أن علي رضي الله عنه لما حرق الزنادقة قال علي قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كنت أنا لم أحرقهم، إنه لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب النار إلا رب النار. فبلغ عليا فقال: ويح ابن عباس. اختلف هل هو يعني إقرار له وأنه وقع على شيء خفي عليه وهو الظاهر. وكذلك حديث مسعود عند أبي داود، حديث أيضا محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه عن جده في أنه عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث أنه قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار إلا رب النار. أربعة حديث صحوا حديث أبو هريرة وحديث ابن عباس كما صحيح البخاري في أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذا هو الذي نسخ قبل الفعل لأنه قال: لا يعذب بالنار رب النار. أما هذا الحديث فليس فيه تحريقهم، إنما فيه تحريق بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم، أحرق عليهم، ما قال فأحرقهم أو أحرقهم، إنه دلالة على أنه لا بأس من الإحراق على جهة العقوبة إتلاف المال، مثل ما ذهب جمع العلم إلى الإحراق في مراكب العدو أنه لا بأس. ولو فرض أنه أصيب أحدهم بالإحراق فهذا وقع تبعا لا قصدا، وهم حينما تحرق عليهم بيوتهم فإنهم يفرون ويذهبون، لكن من أصيب فإنه وقع بسبب أمر مشروع وهو هذه العقوبة الإحراق، فوقع احتراقه تبعا لا قصدا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين الصعب الجثامة سئل عن الذرار من المشركين قال: هم منهم، يعني إذا تعين طريقا إلى قتلهم ولم يمكن توقي الذرار في هذه الحالة جاز ويكون قتلهم تبعا لا قصدا. والذرار من مات منهم فإنه على الفطرة ولم يكن قتله قصدا، إنما وقع تبعا، وهذا شيء قد لا يمكن احتراز منه إذا تعين طريقا، يكون كالضرورة في هذه الحال. وهذا مثله حين يصيب من يصيب، مع أنه حينما تحرق البيوت فإن الغالب أنه يفر منها أهلها، فقال: فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، رواية مسلم عرقا سمينا، العرق أو العظم السمين واضح الذي عليه اللحم، وهذه فسر رواية مسلم عرقا، العرق هو العظم الذي عليه اللحم، وإذا لم يكن عليه لحم يقال له عراق، تعرق العرق حتى صار عراقا، يعني لم يكن عليه لحم، يعني أكل لحمه، أو مرماتين حسنتين، اختلف في المرماتين حتى قال بعضهم: لا ندري ما وجهه، يعني لم يظن لهم ذلك، فسره كثير من الشراح بأن المراد بها ما بين ظلفي الشاح، فسره بعضهم بأن قوله مرماتين حسنتين أن المراد به هو السهام التي يرمى بها، السهام التي يرمى بها، وقالوا إن المعنى أنه لو دعي إلى طعام يشتهيه من مثل هذا الطعام اليسير أو له يلعب به لأجاب، ومع ذلك يدعى إلى الصلاة فلا يجيب، فالذي يدعوه إلى ذلك هو هذا الأمر اليسير من أمر الدنيا، إما على سبيل الطعام الذي اليسير أو على سبيل اللهو واللعب كما تقدم، أو مرماتين حسنتين والأقرب تفسيره بضمير ضلفي الشاة، هذا هو الأقرب والله أعلم، لأنه جاء في رواية عند أحمد يعني أنه قال لو وجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لأتيتموهما، لو وجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين لأتيتموهما، وهذا يبين أتيتموهما يعني حينما يدعى إليها ولا يأتي إلا للشيء الذي، وهذا أيضا جاء في رواية عند أحمد أخرى أيضا، ولو أن أحدا دعاه ولو قال لو أن رجلا دعاه إلى عرق أو مرماتين حسنتين، وهذا لا وهذا واضح أيضا أن المراد شيء يؤكل، لأنه قال دعاه إلى أجاب لا أجاب. والتفسير الثاني محتمل، لشهد العشاء، وهذا يبين أن الصلاة التي وقع التهديد فيها هي صلاة العشاء، وهذا وقع فيه قيل صلاة العشاء وقيل صلاة الفجر وقيل الجمعة كما ذكر عليه، وتقدم في الصحيحين أنه عليه السلام أثقل الصلاة على فقه صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر. زاد مسلم في رواية الله في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال، والذي نفسي بيده يعني تمام الحديث فقد، هذا يبين أن الذين فقدوا ليسوا منافقين النفاق الأكبر، إنما النفاق الأصغر، وفيه رد على قول من قال إن تحريقهم إن همه بتحريق بيوتهم لنفاقهم النفاق الأكبر، هذا ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعاقب المنافقين بما في ضمائرهم وما يضمرونه في قلوبهم، إنما كان يعاقبهم بما ظهر من أفعالهم، لهذا لما ظهر من أفعال ترك الصلاة هم بما هم به عليه الصلاة والسلام، فليس همه بذلك بأجل نفاقهم النفاق الأكبر، ليس ذلك، إنما كان لأجل ما أظهروه. ويدل له رواية أبي داود وستأتي إن شاء الله، كذلك رواية عند أحمد، بل رواية لشهد العشاء، وإن كانت هذه الرواية مقيدة بأنه إذا دعي إلى مرماتين حسنتين، والأظهر الله أعلم لشهد العشاء وخصوص صلاة العشاء والفجر يدل على أنهما كانوا يصلون غيرهما من الصلوات، أثقل الصلاة من صلاة العشاء والفجر، يبين أن المراد بذلك من كان منافق النفاق الأصغر، أما المنافق النفاق الأكبر هذا لا يصلي البتة، لا يصلي البتة، وإذا صلى رياء، والنبي أخبر أن تأخرهم عنها لأجل المشقة لا لأجل نفاقهم، أما المنافق فيصلي رياء ليلا أو نهارا، لكن قد يختفي مثلا في الليل لأنه لا يبصر غالب، ولأن مسجده عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه سراج فلا يرى، فلهذا يعني إذا أمكنه أن يختفي بالصلاة اختفى، أما هؤلاء فإنهم لا يشهدون الصلاة لأجل ضعف يقينهم وإيمانهم، ولهذا يدعو إلى شيء حقير من الدنيا أو من لهوها لأجابوا. وتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام هاتين الصلاتين يدل على هذا المعنى كما تقدم. أما المنافقون فحالهم كما ذكر سبحانه وتعالى من الكفر، فلا يصلون، لا يعني إذا اختفوا لا يصلون، أما هؤلاء فيصلون في بيوتهم كما سيأتي. نعم هو نعم نفاق الأصغر، نعم والظاهر، لأن الصلوات الأخرى يعني أنهم يشهدونها. نعم، ويبقى أثقل صيغة التفضيل يدل على أفعلت تدل على أن غيرها من الصلاة ليست ثقيلة عليهم، ليست ثقيلة عليهم، يدل على أن معهم أصل الإيمان. وفي رواية للبيهقي: فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة. قال كذا قال الجمعة. قال: والذي يدل عليه، يعني البيهقي قال أي البيهقي، والذي يدل عليه سائر الروايات نعبر بالجمعة عن الجماعة. وهذه رواية من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم، عن يزيد بن الأصم، وظاهر إسنادها أنها لا بأس به، لكن الثابت في الروايات أنها ليست الجمعة، إنما جاءت الجمعة حديث مسعود في حديث آخر. أما حديث هريرة في غير الجمعة، فهذه الرواية في ثبوتها نظر جعفر بن برقان، وإن كان لا بأس به، تكلم في بعضها العلم مع رواية عيسى بن أصم قوية. نعم، هو روايته عن يزيد قوية، من أقوى الروايات جعفر، لكن هو نفسه، يعني أقول هو نفسه تكل في بعض الروايات، ولا هذه الترجمة جيدة، جعفر عن يزيد بن أصم رواية جيدة، يعني حتى قدمه بعضهم أو قواه في يزيد بن أصم، بل كثير من الحفاظ قواه في يزيد بن أصم. ولهذا لكن لما أكثر روايات الصحيحين ما جاء ذكر الجمعة، ولهذا أول البياقي لأن عبر بالجمعة عن الجماعة، عبر بالجمعة عن الجماعة. ولأبي داود في هذا الحديث: قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة؟ هذا هو البكائي وهو ثقة، قيل له رؤيا رواه مسلم، عنا أو غيرها؟ فقال: صمتا أذناي، صمتا، شوف بإذكار الألف. تقدم معنا أن هذه لغة من؟ صمتا، أي لغة، نعم، له يسميها مالك رحمه الله يتعاقبون، يتعاقبون. وهذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بها، مع أنها رؤية صمت وصمتا، صمتا، أن النبي يتكلم بها عليه الصلاة والسلام هذه اللغة، لكن لما تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام هل تخرج على لغة هؤلاء، لغة بني الحارث ومن تكلم منهم، أو بمعنى أنه يقال إن الألف هذه علامة جمع وأذناي فاعل، مجرد علامة، مجرد علامة هذا؟ نعم، هذا نعم، أحسنت، يزيد، نعم هو يزيد، لكن هذا يبين أيضا أنها كانت معروفة متكلم بها، كانت معروفة متكلم بها. صمتا، صمتا، تقدم أن يتعاقبون، يتعاقبون كذلك ما جاء من آيات خرجوها على وجوه أخرى، ليست على لغة يأكلون البراغيث، ليست على وضعهم ضعفة، وإن كان الصوم ليست ضعيفة كما قول مالك رحمه الله أن لغة لغات العرب، لكن قالوا ما جاء من كلام النبي يتعاقبون فيكم لا يخرج على أن الواو هنا علامة جمع وأن الملائكة فاعل، بل يخرج على أنه الواو فاعل وأن الملائكة بدل، أو أن يتعاقبون خبر مقدم والملائكة مبتدأ، ملائكة مبتدأ مؤخر، يتعاقبون جملة يتعاقبون من الفعل والفاعل في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. وهذا أيضا مما يوهن رواية جعفر، لأنه يقول لم يذكر جمعة، وابو جعفر قال يقول ذكر الجمعة، شيخه أنكر جازما، شيخه أنكر جازما. هذا يعني هذا توجيه، هذا توجيه في هذا. نعم، لا، الكلام من يزيد الآن، يزيد، نقول يزيد نفسه يقول نفسه يزيد أنكرها. لا، لراوي عنه يزيد بن يزيد الرقي، الراوي عنه يزيد بن يزيد ولم يسمى، ورواه من طريق يزيد بن يزيد، ويزيد بن يزيد هذا اختلف فيه، قيل إنه أخو عبد الرحمن بن يزيد، يزيد بن يزيد الرقي، وقيل غيره، فعلى هذا أنه مجهول، لكن ما يؤثر لأن الكلام في قول جعفر بن برقان أن يزيد قال ليشهدون الجمعة يروي عن يزيد، وهنا يزيد يقول ما ذكر الجمعة، واضح هذا؟ نعم، شيخه ينكر الآن، هو نفس يزيد، يزيد بن يزيد هذا قيل إنه الرقي، قيل إنه الرقي، وروايته من هذا الطريق يعني، ولهذا جزم بهذا بعضهم أنه الثقة، وهو ظاهر كلام الحافظ رحمه الله في التهذيب. ولهذا في باب النظر، خاصة في باب الترجيح والقرائن، حتى ولو قيل إن هذا السند موضوع نظر، لأن الروايات عن أبي هريرة ليس فيها الجمعة، بل جاءت بتصريح بالعشاء، في الرواية الأخرى الفجر والعشاء أثقل صلاة المنافقين، وهذه أيضا كذلك يقول إنه لم يسمع ولا يذكر جمعة ولا غيرها، فهذا كله يبين أنه كما قال البيهقي رحمه الله إما يعبر عبر بالجمعة عن الجماعة، وهذا في نظر والله أعلم، تعبير بالجمعة عن الجماعة في مثل هذا المقام. نعم، يقول قلت وفي هذا في رواية أبي داود يصلون في بيوتهم ليست بهم علة، يصلون في بيوتهم ليست بهم علة، هذا يبين أن يصلون في البيوت، وهذا لا يكون للمنافق النفاق الأكبر، لا يكون للمنافقين نفاق، المنافقون النفاق الأكبر إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلا يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، لا يصلون، وإذا صلوا يراؤون الناس، وإذا كانوا بيوتهم كما قال عنهم من الكفر والنفاق، هذه حالهم إذا خلوا، أما هؤلاء يصلون في بيوتهم، في بيوتهم. وجاء في رواية أحمد لا يشهدون العشاء الآخرة في الجميع، يعني أنهم لا يشهدون الجماعة، والمعنى أنهم لا يحضرون، هذه العلة، العلة هي عدم حضورهم، ولم يذكر علة النفاق. ثم أيضا من القواعد الأصولية أن الحكم إذا علق بشيء، إذا علق بعلة كان أساوي الحكم ذلك تلك العلة التي علق عليها، فكيف يقال إن العلة نفاقهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يشهدون الصلاة، فقد أناسا، يعني يقرر أمر لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام ويترك أمر النبي ذكره، فالنبي علقه بأمر وهو تأخرهم عن الصلاة، فقده إياهم، لا يشهدون الصلاة، لا يشهدون العشاء، فهذه هي العلة. فالقاعدة يربط الحكم بما علق به، وإلا كان فيه في الحقيقة إبطال للدليل باستنباط أمر ربما يكون إبطال لدلالته، وهذا باطل عند أهل العلم. فلذا يظهر الله أعلم، بل يقطع بأن العلة هو تأخرهم عن الصلاة لا نفاقهم. ثم النبي عليه الصلاة كما تقدم لم يكن يعاقبهم في بواطنهم إنما بما ظهر من أفعالهم. يقول العراقي رحمه الله الماتم والظاهر أنهما واقعتان في الصحيحين في أول هذا الحديث إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت. ولمسعي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة، وهذا هو الذي يشهد أنهما واقعتان الجمعة والجماعة، الجمعة الجماعة لظاهر الأخبار كما قال العراقي رحمه الله، والجمعة لحديث مسعود تخلفون عن الجمعة لقد هممت أن أمر رجل يصلي بالناس ثم يحرق على الرجال يتخلفون عن الجمعة، وأن هذا وقع في التخلف عن الجمعة والتخلف عن الجماعة خلص صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. جاء في رواية أبي بن كعب برواية عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب عند أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة الفجر فقال أشاهد فلان قال أشاهد فلان ثم قال إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة المنافقين ولو يعلموهن ما فيهما لأتوهما ولو حبوا على الركب. هذا قوله ولو حبوا، بعضهم قال يعني أنهم حبوا على ألياتهم ذكر القرطبي، لكن هذا فيه نظر لأن الحبو لا يكون إلا على الزحف باليدين والركبتين، وهذا لضعف يقينهم وإيمانهم بما وعد الله سبحانه وتعالى من الفضل العظيم في هاتين الصلاتين. فلما وعدوا بأمر دنيء من الدنيا وله أو له الدنيا على القول الثاني بأن المرماتين نوع من السهام مما يرمى بادروا إليها، قال ولقد همت، وهذا يدل على أن المراد الجماعة. قال ثم أحرق على الذين يتخلفون عن الجمعة، وهذه الأخبار كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة، والأدلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. بوب البخاري عليه باب وجوب صلاة الجماعة، والحديث في هذا صريحة وواضحة، ولهذا اختارها جمع من أئمة الحديث رحمة الله عليهم، ومن بل بالغ بعضها العلم ورأوا أن الجماعة شرط لصحتها، وهذا قول داود اختاره ووجه مذهب أحمد اختاره بعض علماء الحنابلة رحمة الله عليهم، والأدلة كثيرة في هذا وهي معلومة ولله الحمد. نعم نعم ما في إيه؟ سنة حين مبحث السنة سنة حين يقول السنة كذا أول بحث السنة سنة قول وفعل وتقرير وهم. نعم نعم ورد عند أحمد ورد عند لولا ما فيها من نساء الذرية، لكن طريقة بمعشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف ضعيفة. النبي قال لها أنت ثم يعني لم يفعل، لكنه على همه عليه الصلاة والسلام الذي سمعه منه أصحابه ما ليس الله أعلم. سدل جملة العلم بهذه الرواية على هذا الحديث من جهة أن فيها أناس لا ذنب لهم، نعم، خاصة أن الذين يعني هم بذلك ليسوا منافقين النفاق الأكبر كما تقدم. وبالجملة هذا يبين أن هذا حق، أن هذا حق. ثم أيضا مثل ما تقدم يعني حينما يعني يكبسون على مثل هذه الحال ويمكن تلافي النساء والذرية بطريق آخر بطريقة لأول، ثم لأن المقصود في الحقيقة هو إحراق البيوت والإتلاف هو إتلاف مال، لكن قد يؤيده والله أعلم أن الرجال ربما يستطيعون الفرار لكن الصغار ربما النساء نحو ذلك، وخاصة إذا قيل إن هذا في وقت الصلاة التي هي وقت العشاء وقت الفجر يكونون غافلين يكونون نائمين قد لا يمكن تلافي هذا الأمر، فالله أعلم. ولهذا احتجوا بهذه الرواية على ضعفها وأن هذا هو سبب امتناع عليه الصلاة والسلام. نعم لا الآن لا يقال لا يقال هذا في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن الآن لا يمكن أن يفعل لأن كثيرا من أهل العلم لا يرون وجوب صلاة الجماعة مثلا، ولا يحكمون بنفاق من تخلف عنها لكن الكلام في هذا الحكم وهذا الأمر وهو أنه حق من حيث الجملة فلو مثلا يعني كان في مكان ممن يعتقد ذلك ويعرف ذلك وجوب صلاة الجماعة والحضور لها، لكن لو كان مثلا في بلد لا يرى وجوب صلاة الجماعة كما هو قول كثير من أهل العلم، فعلى هذا لو تخلف لا يتهم بالنفاق، فانتفى السبب المجوز لإحراقهم أو لإحراق بيوتهم من جهة أنه قد يتبع غيره ويقلد غيره من أهل العلم ممن لا يرى وجوب صلاة الجماعة، فهذا يعني عذر في هذا، هذا عذر. وإن كان هذا القول مثلا ضعيف، لكن من يعمل به يعتقد أن هذا هو الصواب، إما لكونه عالما أو لكونه مقلدا للعالم، فلهذا لا يفعل مثل هذا الشيء لأجل هذا إلا حينما يتقرر هذا الأمر، يتقرر هذا الأمر بمعنى أن يكون عند قوم كما تقدم يعلمون ذلك ويعتقدون ذلك ثم يعاندون ويصرون، فيقام عليه ما يقام على أمثاله ممن عاند وخالف الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وفي رواية لهما: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. ولمسلم: لا تمنع إماء الله المساجد وليخرجن تفلات. ولأبي داود فيه بإسناد صحيح: وبيوتهن خير لهن. ولمسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وله من حديث زينب الثقفية: إذا شهدت إحدى كن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. نعم. وعن سالم وهو بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. هذا يبين أنه لا بأس أن تصلي المرأة في المسجد، لكن لا بد أن تستأذن، فإذا أذن لها فإنه يجوز لها ذلك. وهل يجوز له أن يمنعها ولا يأذن لها؟ الجمهور يقول نعم، لأنه مباح أو مندوب، وإذا كان مباحا أو مندوبا فلا يلزمه أن يأذن لها. وجاء في رواية من حديث أم حميد أنها قالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: إني أعلم ذلك، صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا. هذه رواية أحمد. ورواه البيهقي: فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك وأزواجنا يمنعوننا. فقال يا أم حميد، فأقر إنكار أو منع الأزواج، ولم يقل على أزواجكن أن يأذنوا لكن إذا استأذنت زوجك. على هذا الجمهور من جهة أنه له أن يمنعه، لكن وابن عمر رضي الله عنه، قد يقال إن ابن عمر من الروايات التي جاءت في مسلم يدل على أنه أخذ بظاهر الحديث، لكن قال: فلا يمنعها عند يعني بعدما تستأذن، لكن هل يدل على الوجوب؟ قال بلال ابنه: لنمنعهن يتخذنه دغلا. قال: فسبه سبا ما علمته سب أحدا مثله. في رواية أنه ابنه واقد فدفع بصدره وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول نمنعهن. جاء رواية عند الطبراني أنه فما كلمه قيل حتى مات، لأن هذا في التشديد في معارضة للسنن، ويشدد على من عارض السنن، لكنه يعني أبدأ شيئا من ذلك وأنكر عليه ابن عمر أن الواجب هو تسليم السنة وعدم معارضة السنة بالرأي. قال: إذا استأنات أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، هذا في الصحيحين. وفي رواية وهذه ظهر رواية العموم والإطلاق في جميع الصلوات، وفي رواية لهما: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل، هذه رواية قيل إنها مقيدة وأن المراد بالليل، أما النهار فلا. فأذنوا لهن، قيل إن قوله بالليل يدل على أنه لا يأذن لها في النهار، لأن الليل مظنة الاختفاء عمن يريد الشر والفجور، ولأنها لا يبصرها، خاصة يعني مع الظلمة وفي المسجد كذلك، كما في صحيح عائشة رضي الله عنها يعرفن من الغلس. وقيل إنه يأذن في النهار دون الليل أو قيل إن العلة أيضا في النهار كذلك، لأن النهار هو موضع يعني ظهور المرأة ويبصرها من يراها وقد يحصل فتنة ونحو ذلك فيمنعها. والأقرب والله أعلم الإطلاق، في هذا، وأن ذكر الليل ليس قيدا في هذا، لإطلاق الروايات، ولما جاء عن الصحابة رضي الله عنه ذلك، ولما جاء أيضا قول عليه: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وذكر أنه حتى لا يبصرن الرجال، وهذا لا يكون إلا في النهار. وجاء في الصحيحين أيضا: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال ماذا جلوسا، ولو كان في الليل هل يبصرون شيئا؟ مخر المسجد لا يبصرون، لأنه مسجده ليس فيه سرج. فقول لا يا ما لا ترفعنا يبين أيضا أنه في النهار ليس في الليل، وأن الإذن حينما تستأذن مع استيفاء الشروط الشرعية في جميع الصلوات في الليل وفي النهار، وهذا سيأتي أيضا القيود في هذا في الرواية التي بعد ذلك. قال: ولمسلم لا تمنع إماء الله المساجد وليخرجن تفلات. هذه يخرج تفلات، هذه ليست عند مسلم، لكن جاءت من رواية محمد بن عامر وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود: وليخرجن تفلات. وجاء أيضا حديث زيد بن خالد الجهني عند أحمد: وليخرجن تفلات. التفلة هي لتخرج بغير زينة في بدنها وفي ثيابها، نعم، هذا هو المراد بذلك. وفي رواية ولأبي داود فيه بإسناد صحيح: وبيوتهن خير لهن. هذا من طريق حي بن أبي ثابت عن ابن عمر، وسمع من ابن عمر لكنه مدلس رحمه الله كثير الإرسال، والمصنف رحمه الله جزم بصحته، وما جاء في هذا الخبر ثابت في المعنى في الأخبار الصحيحة أنه الأصل تصلي في بيتها، لكن حينما تستأذن يؤذن لها، يبين أن الأولى أن الأصل صلاتها في بيتها. وتقدم حديث حميد، حديث مسعود: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، عند الترمذي. زاد ابن حبان بسند صحيح: وأقرب ما تكون من ربها في قعر بيتها. في حديث مسعود أيضا من عن حديث عبد الله مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها. هذه إضافة إلى حديث حميد. على هذا تكون ترتيب المساكن التي أو الأماكن التي تصلي فيها المرأة خمسة: صلاتها في مخدعها، ثم صلاتها في بيتها، ثم صلاتها في حجرتها، ثم صلاتها في دارها، ثم صلاتها في المسجد القريب منها، ثم صلاتها في مسجد البعيد أو الجامع لك قريب منها، كما صلاتك في مسجد قومك خير صلاتك في مسجدي، مع صلاة مسجد بألف صلاة بألف صلاة. نعم المخدع مخدعها، بس هذا ليس في حديث حميد، في حديث مسعود، في حديث عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا في رواية حديث سلمة أيضا أقرب ما تكون من وجه ربها في قعر بيتها، أيضا في قعر بيتها مثل ما جاء في رواية مسعود عند ابن حبان. نعم قال ولأبي داود بسنن صحيح وبيوتهن خير لهم، وهذا لا شك، يعني إذا كان الرجل أصل صلاة في البيت خير له إلا الفريضة، والمرأة تصلي في بيته أفضل، فالمرأة من باب أولى في هذا، فالرجل صلاته في بيته أفضل إلا الفريضة، وهذا لأجل اتقاء الرياء، أيضا حصول الخشوع وقطع الوساوس ونحو ذلك. المرأة تزيد كما يستشرفها الشيطان إلى غير ذلك من الأسباب التي قد تنقص فضل الصلاة، ولكانت صلاتها في بيتها أفضل. قال ولمسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، مسلم يعني عن أبي هريرة، مسلم عن أبي هريرة، وهذا شرط، يعني إذا أن تصلي فإنها تصلي بالشرط الشرعي، ومن ذلك ألا تطيب ولا تصيب بخور، فلو أرادت يعني أن تصلي من العشاء في الليل لا تصيب، يعني حتى من غروب الشمس، يعني يبقى أثر الطيب، والمعول عليه هو ذهاب رائحة الطيب، ولهذا قال فلا تمس طيبا تلك الليلة، في الرواية الأخرى عند مسلم تلك الليلة. وله من حديث زينب الثقين، وله لمن يرجع الضمير لمن؟ نعم مسلم، وله من زينب وهي بنت معاوية الثقفية، هذه من زوجها؟ هذه زينب الثقفية زوجها مشهور، وزوجها مشهور عبد الله بن مسعود، ولها رواية عنه رضي الله عنها، ولها رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، زينب بنت معاوية الثقافية، إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة، هذه الرواية قصدت صارت من حديث زينب لا من حديث هريرة، فلا تطيب تلك الليلة من حديث زينب رضي الله عنها. وجعلها فلا تمس طيبا أيضا إذا شهدت إحدى كنا المسجد، جهلوا إذا شهد إحدى كنا المسجد، هذه رواية أيضا مطلقة، إذا شهد إحدى كنا المسجد في أي صلاة فلا تمس طيبا، وهذا لا بد منه، ويلحق بالطيب كل ما كان من الزينة من الحلي الذي يظهر والثياب التي فيها نقوش وألوان تمد الأبصار إليها، لأن العلة في هذا ظاهرة، وكل ما يمد البصر إليها من زينة فإنه لا يجوز المرأة أن تصلي فتحصل، فتريد أن تحصل أمرا إما مباح أو على يعني أرفع أحوال يكون مندوبا مع الوقوع في أمر محرم، لهذا لا يجوز لها ذلك، لو خرجت إلى غير يعني، فهذا إذا كان في خروجها إلى العبادة فكيف في خروجها إلى غير ذلك، وناس نحو ذلك في طريقها إذا كانت يعني تمشي في الطريق بين الناس أو تمر بالأجانب نحو ذلك. نعم لا يلزم استئذان نوعان، استئذان لفظي واستئذان عرفي، فإذا كانت تعلم أن زوجها يأذن لها مثل الخروج لغير الصلاة مثلا، حتى الخروج لغير الصلاة مثلا لا يلزم أن تسأل، إذا كانت علمت أنه يأذن لها في الخروج مثل أن يكون لديها عمل مثلا، لا يلزم كل مرة تخرج تستأذن، لأنه إذن عرفي والأذن العرفي كالأذن اللفظي. ولهذا روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر هذا الحديث: استأذنكم نساءكم إلى المساجد فأذنوا لهن أو لا تمنعوهن. وكانت امرأة عمر تخرج تصلي فقيل لها: قد علمت أن عمر يكره ذلك. قالت: وما له لا ينكر علي لا يمنعني يمنعني. قالوا: يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعه إماء الله، هذا الذي يمنعه ذلك، كان يكره ذلك. وما يروى عن الزبير رحمه الله من العوام ذكره عن الذهبي في سير على النبلاء أن زوجه كانت تصلي في المسجد وكان شديد الغيرة، كان يكره ذلك، وهو لا يريد أن يمنعها، تريد أن تصلي فهو لا يريد أن يمنعها. فخرجت مرة لصلاة الفجر فدخل المسجد وتغافلها وقرصها من خلفها وهي لا تشعر بالذي قرصها، ثم ذهب. ثم لما جلس قال: لما لم تخرجي؟ قالت: فسد الناس لا خير فيهم. فعند ذلك لم تخرج بعد ذلك، احتال عليها، لم يمنعها لكن احتال عليها رضي الله عنه ورحمه. نعم. لا يجوز لها أصلا، يجب عليه ذلك أصلا، يجب عليها أن تمتنع. أقول هي يجب، لا يجوز لها أن تذهب أصلا، ويجب على زوجها غيره لأن هذا منكر. أقول يجب عليه هذا احتساب، سواء يعني زوج أو ولي آخر، لا يجوز لها أصلا، لا يجوز لها أن تخرج إذا تطيبت لا للصلاة ولا لغيرها، فيمنعها من ذلك. لكن في هذه الحالة ما دام له ولاية عليه يجب عليه يمنعها. الرجال قوام على النساء، من القوامة أن يمنعها مما حرم الله. كذلك هي كما أنها أيضا هي تنكر يعني عليه الشيء المحرم، يعني مسألة إنكار ومنكر هذا على الجميع، يعني المرأة على الرجل والرجل على المرأة، وكذلك من له ولاية. إنما درجات الإنكار تختلف، يعني طريقة إنكار المرأة على زوجها، مثل مثلا حينما يكون والده أول وقع في المنكر ليس إنكاره عليهم كإنكاره على غيرهم لما لهم من الحقوق والبر، يختلف طريقة الإنكار عليهم. نعم. لا علم الأدلة الأخرى، هذا معلوم الأدلة الأخرى، يعني ولهذا النبي يقول: أيهما أصابته فلا تشهدان العشاء، يعني ممنوع أن تشهد العشاء. فلو شهدت، لو أراد النساء أن يشهدن بعدما أصبنا الوهو ودخلنا المسجد، هل يقر النساء على ذلك؟ أو عجل المسجد برائحة البخور والطيب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا تمنعوه إذا وقعت. لا يقال هذا، لا يقال هذا، هذا منكر يجب إنكاره لما في من الشر والفتنة، فلا. وإلا يجب عليها في منكرات كثيرة، النبي نهى في منكرات كثيرة من فعل كذا وكذا، فلا يلزم منها أنه يحرم عليه لكن لا ينكر عليه. تقررت الأدلة في الشريعة أن من واقع في المنكر ينكر عليه في كل حالة بما يناسبها. نعم. نعم. كيف؟ إذا كان الطيب هذا لا يعلق بهن، إذا كان الطيب لا يعلق بالمرأة متى طيب لأجل رائحة ونحو ذلك هذا لا بأس، لكن ينبغي أن يكون تطيبه في وقت يمكن أن يخف وتذهب، يعني جرم إذا كان له جرم مثلا من البخور نحو ذلك. أما الطيب الذي يكون يتطاير في الغالب أنه ما يعلق، لكن إذا كان له جرم فهذا بعدما يذهب هذا الجرم فلا بأس، لأنه يعلق بأرض المسجد، بفرش المسجد وجدرانه نحو ذلك وما فيه، فهذا لا بأس به. أما إذا كان يعلق مثلا طيب مثلا الفرش بطيب يعلق مثلا باليد هذا لا، لا يفعل. نعم. قال رحمه الله: وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. وفي رواية لمسلم: أو ذات مطر في السفر. وقال البخاري: في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وفي رواية لهما أن أذان ابن عمر رضي الله عنهما كان بضجنان، ولهما أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكان الناس استنكروا. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك. قال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذلك من هو خير مني. وفي رواية لهما أنه كان يوم جمعة، وفيه فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: عن نافع هو مولاه وعبد الله المدني مولى ابن عمر، أن ابن عمر رضي الله عنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال. فيه العناية بأمر الأذان واجتهاد في تحصيله لما فيه من الفضل العظيم، لكان يحرص عليه الصحابة إذا كانوا في سفر ولا يوكلونه لمن معهم من يخدمه أو من أصحابهم، فقال: ألا صلوا في الرحال. ألا صلوا في الرحال، ثم قال يعني البيوت أو في أماكن التي هم فيها سواء كان في الحضر أو في السفر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. وجاء في الرواية الأخرى في سفر، وبعض الروايات أيضا البخاري لإطلاق. وفي رواية لمسلم: أو ذات مطر في السفر. فيه دلالة على أن المطر كذلك عذر قيد هنا في السفر. في السفر، والسفر يكون أشق من الحضر، وهذا دليل على أنه ليس خاص بالسفر فيما يتعلق في ليلة ذات برد وريح، لأن المطر عذر في الحضر، عذر في الحضر. كذلك على صحيح كما سيأتي أيضا الليلة الباردة ذات الريح. وقال البخاري: في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وفي رواية لهما أن أذان ابن عمر كان بضجنان، وموضع بين مكة والمدينة. ولهما أن ابن عباس قال مؤذني في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. وهذا صفة أن يقال بعد الفراغ من الأذان: صلوا في بيوتكم. هذا في حديث ابن عباس. في حديث ابن عمر أن يقول: ألا صلوا في الرحال، ظاهره أنه بعد الأذان، ظاهره أنه بعد الأذان. وجاء أيضا في رواية في البخاري على فيقول على أثر ذلك، يعني بعد فراغه من الأذان. وهذا واضح أيضا من هذه الرواية أنه يقول: ألا صلوا في الرحال، يعني بعد الفراغ من الأذان. حديث ابن عباس لا يأتي بقول حي على الصلاة، كأن يرى أن حي على الصلاة لا تناسب صلوا في الرحال. والأظهر والله أعلم جواز الأمرين، جواز الأمرين، لأن حي على الصلاة حي على الفلاح لمن أراد أن يصلي في المسجد، وذلك أن الصلاة في المسجد إذا تيسرت هو الأولى والأكمل، هو الأولى والأكمل، فهو رخصة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر قال: يا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة ذات مطر، فقال: من شاء منكم فليصلي في رحله، من شاء فليصلي في رحله. دل على أنه يصليها إذا أراد يصليها الإمام، يعني معنى يصليها، أما صورة الجمع صورة أخرى، لكن إذا أراد أن يصليها ليتعذر على الناس الحضور للمسجد، هم لو حضروا هذا شيء، لكن كونه ينادي حي على الصلاة من أراد الحضور، كما لو نزل المطر مثلا وقت صلاة المغرب أو كان المطر قبل ذلك، السنة أن تقام الصلاة، يقال حي على الصلاة لمن شاء يحضر، ويقام الصلاة في الرحال لمن لا يريد الحضور، والإمام يصليها لأجل من أراد الحضور، ومن لم يحضر فهو معذور. وإذا حضر الناس حضروا وكانوا جاز الجمع، جاز الجمع. والذين صلوا في بيوتهم هل يجمعون؟ الجمهور على أنهم لا يجمعون، وذهب أحمد أنهم يجمعون، أنهم يجمعون، لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال العذر مع عدمه، ويستوي فيها عموم الناس وأفرادهم، حتى من في يصلي في البيت من النساء والرجال والمرضى إذا كان لا يجمع يجمعون. وقالوا إن النبي عليه السلام جمع في مسجده، وكان مسجده بجوار البيت، بل كان فيه كوه يدخل منه إلى مسجده، وقال لو كان بينه وبين المسجد مثلا صابات ونحو ذلك، سقف لا يصل إليه المطر، جاز له ذلك، لأنها رخصة عامة، والرخصة العامة لا ينظر فيها للأحوال العامة، إذ لو نظر فيها للأحوال العامة لضاق الأمر. ولهذا جوزوا لو كان الإمام أو خالد المسجد ساكن في المسجد في غرف المسجد، جاز له أن يجمع. والقول الثاني هو قول الجمهور أنه لا يجمع، فالمسألة فيها خلاف واجتهادية، فمن أخذ بهذا فمعه دليل لإطلاق الأخبار في هذا الباب. والقول الثاني هو قول الجمهور كما تقدم. حديث ابن عباس فيه أنه أمره ألا يقول حي على الصلاة، بل يقال صلوا بالرحال. ثم أيضا هو قول صلوا بالرحال في دلالة على أنه لما نادى بالصلاة يحضر إليها، ولهذا قال معاس إني كنت أخرجكم في الدين والدحر. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة في حديث أنس واستسقى ونزل المطر صلوات الله وسلامه عليه، واستمر شهرا ولم ينقل أنه ترك الجمعة عليه الصلاة والسلام، مع أن وادي قناة سال شهرا، يعني هو دعا في الجمعة الآتية، جاء الرجل قال تهدمت يعني البيوت وانقطعت السبل، والنبي دعا وكان لا يمطر، يمطر ما حولها، وما ترك الجمعة عليه الصلاة والسلام، مع أنه يمطر ما حول الجمعة، وكانوا سيأتون إليه يصلون، لم يكن جمعة إلا في المسجد عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن من يصلي تقام الصلاة لمن أراد الحضور، وإن احتاجوا الجمع جمعوا إذا وجد سببه، وإن صلوا في البيوت هل يجمعون؟ تقدم خلاف في هذا. قال وفي رواية لهما كان وكان يوم جمعة وفيه فعل من هو خير مني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، في دلالة على أنه لا فرق في العذر بالمطر بين الجمعة وغيرها. وهذه المسألة وهي مسألة الجمع، أما المطر فهذا عند جماهير العلماء يجمع له من غير خوف ولا مطر. حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وقال أراد أن يحرج أمته الصحيحين، واختلف في هذا العذر، لكن أنه أمر في صلاة في قاع كل صلاة في وقتها فيه حرج، قيل إنه مطر والله أعلم، لكنه حرج لم يذكر ابن عباس حتى يعم أي حرج يحصل معه حينما تؤدى الصلاة في المساجد، وأنه يحتاج يؤدى الصلاة في المساجد في كل الوقات، وأنه يحتاج إلى الجمع في هذه الحالة. أما الجمع لأجل الوحل، لأجل الوحل وهو الطين، فهل يجمع؟ يعني لو مثلا انقطع المطر لكن الطين موجود مثلا، الطين موجود في الطرقات. مذهب المالكية والحنابلة يجمع ولو لم يكن هناك مطر لحديث ابن عباس في الطين والدحر، وذهب الشافعي لأنه لا يجمع، والحنابلة أوسع المذاهب في الجمع، ومنها الجمع لليلة الشاتية الباردة والظلمة أيضا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر. والجمهور يقول لا يجمع لأن هذا حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حديث ابن عمر صريح في هذا، صريح في هذا، وأنه في البرد في الليلة الباردة، ليلة الباردة قالوا إن النهار يخرج من ذلك. ومن أهل العلم من أفتى في هذا الزمان بأنه إذا اشتد البرد في الليلة وفي النهار العلة موجودة يجوز الجمع له، ومنهم من ألحق بها أعذار أخرى من جهة العلة، لأن العلة هي المشقة، وهذه مسائل لا ينظر التشديد فيها حينما تحصل المشقة، فيجوز الجمع على بعض هذه الأقوال. واختلفوا في المطر، منهم من قال أدنى مطر حتى ولو تبتل أسفل النعال، منهم من قال إذا ابتلت الثياب، إذا ابتلت الثياب يعني امتلأت بالماء، امتلأت بالماء. نعم هذا هو في الصحيحين أن النبي صلى الظهر والعصر والمغرب عليه جميعا. قال ابن عباس ما أراد، ما أراد ذلك، أراد أن لا يحرج أمته، حرج أمته. وجاء في رواية مسلم غير خوف ولا سفر، غير خوف ولا مطر، ووقع فيها كلام، لكن الصواب أنها رواية صحيحة واضحة. حديث ابن عباس لا إشكال فيه، واضح النبي عليه أن ابن عباس رضي الله عنه يقول إنه عليه الصلاة والسلام جمع لعذر، أراد أن لا يحرج أمته. ابن عباس في فقهه رحمه الله ورضي عنه لم يقل لعذر كذا وكذا، إنما لأمر كان في إيقاع الصلوات هذه في أوقاتها بلا جمع فيه حرج، فقال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا تحرج أمته على خلاف ضبطه. فكل أمر يكون فيه حرج فيجوز الجمع فيه، وهذه اللفظة أخذ منها بعض العلم يعني أنه يجمع عند وجود الحرج، عند وجود الحرج، لأنه إذا جاز الجمع مثلا للمطر قالوا الوحل أشد من المطر، مثلا الوحل أنت تقول المطر يجمع، تقول الوحل لا يجمع، من قال لا يجمع للوحل والطين؟ قالوا الوحل يدنس الثياب ويحصل فيه الزلق والسقوط، قد لا يتوقع لكن المطر يتوقع ويسرع، لكن الطين لو أسرع ربما زلق، ربما أصابه ما أصابه، هو أشد في باب المشقة. فإذا جاز الجمع المطر فالجمع للطين من باب أولى لأجل هذه المشقة. كذلك أيضا كل شيء يحصل فيه حرج، لكن ليس أي حرج، لا، لأن الأوقات تقررت في الأحاديث الصحيحة وثبتت بالكتاب والسنة ما بين هذين وقت، فلا يجوز التساهل في هذا، بل لابد من أمر يقع الحرج. وإن كان بعض العلم يقول يجوز الجمع أحيانا نادرا بلا عذر، يجوز، هذا اختاره ابن المنذر رحمه الله، وكذلك أشهب من المالكية رحمه الله، وأيضا غيره اختاروا هذا، اختاروا هذا، لكن حديث ابن عباس لا دليل فيه صريح. وما يدل عليه ما رواه مسلم من حديث ابن عباس أنه خطب الناس يوما، خطب الناس يوما فحضرت صلاة المغرب ثم طلعت النجوم فقام رجل فقال يا ابن عباس الصلاة؟ قال لا أم لك، أتعلمني السنة؟ قال عبد الله بن شقيق، فوقع في نفسي أو حك في نفسي، فذهبت فسألت أبا هريرة ثم قال لا أم لك تعلم السنة؟ لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر أو خوف ولا مطر، رواية نحو من هذه صحيح مسلم. قال فحك في نفسي، ثم كان أبو هريرة حاضر رضي الله عنه، فسألت أبا هريرة فصدق ابن عباس. صدق ابن عباس رضي الله عنه احتج بهذا الحديث على جواز تأخير صلاة المغرب، وقال يعني أنه يجوز له تأخيرها ولو خرج وقته على ظاهر ما نقل عنه، لأجل اجتماع الناس في وعظهم وتذكيرهم، لأنهم لو صلىها تفرق الناس، لكن ما داموا مضبوطين مجتمعين قبل الصلاة فلا يتفرقون، أما بعد ذلك فإنهم قد يتفرقون. هذا موضوع اجتهاد، موضوع نظر، لكنه استدل بهذا رضي الله عنه، ولهذا قال أراد أن لا يحرج أمته، وأن أي شيء يقع فيه الحرج أو أمر مثلا يحصل به مصلحة عامة على قول ابن عباس، وهذا يحتاج إلى تنقيح، في مثل هذه المسائل. إنما الشاهد هو أن الجمع ليس مقصورا على شيء، إنما علته المشقة. ولهذا ترى أن الجمع الآن يحصل فيه اضطراب، خاصة أيام المطر، هذا يجمع وهذا لا يجمع، وربما بعض الناس يختلفون، هذا لا ينبغي يحصل. إذا وقع مثلا مطر وجمع قوم وقوم لا يجمعون، ورأى أن الإمام هذا يجمع له خاصة مع نزول المطر فينظر، لكن إذا كان مثلا الطرقات مسافلتها مثلا ولا مشقة يجمع. لكن قد يقول أنه ليس كل الناس يستطيع، ربما فيه يعني بعضهم يأتي على قدميه وبعضهم كبار سن مثلا ربما يشق عليه، ولو كانت الطرقات مسافلتها يشق عليه ذلك، ولو لم يجمع لم يحضر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن العاص، واقتدي بأضعافهم، وقاعدة الجماعة هو اجتماع الناس حتى لا يتفرقوا، ولو كان الذي يحضر الصلاة لا تجب عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف مشقة خشية أن أشق على أمه من شدة وجد أمه به، رواية هذا خفف من شدة وجد أمه. وفي حديث أبي هريرة لعله عند مسلم، هذا سيأتينا إن شاء الله، فإن فيهم الصغير والضعيف والكبير. الصغير أمر التخفيف لأجل الصلاة، يعني الصغير ما تجب عليه الصلاة. الصغير يشمل يعني المميز، عند بعض أهل العلم يدخل في غير المميز أيضا، لأنهم كانوا يحضرون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا راعى الصغير لا يجب عليه الصلاة لأجل الاجتماع، فكيف ما كان كبيرا ولو لم يجمع لم يتيسر الحضور، فيراعى ويكون كالقدوة، واقتدي بأضعافه، يعني يجعله لك قدوة. فلذا إذا جمع مثل لأجل هذا حتى يجتمعوا، وأن بعضهم يشق عليه، وإن كان عامتهم لا يشق عليه، يكون حكمهم حكم هذا الضعيف، كله لأمر الاجتماع في الصلاة وعدم التفرق عليها. كيف؟ نعم نعم، أمر الصلاة إلى الإمام، إلا إذا مثلا وكذلك كان هو، لأن هذا أمر يحتاج إلى يعني معرفة. فإذا كان مثلا من أهل العلم يميز مثلا بين ما يجوز فيه الجمع ما لا يجوز فيه الجمع، في هذه الحالة يعمل به، لكن يكون من عند الإمام، لأنه هو الأمر الصلاة إليه، في هذه الحالة. لكن لابد أيضا من أن يكون الأمر مبني على معرفة، هل يجوز الجمع ولا يجوز الجمع في هذا. نعم، أن الإمام يقيم الجماعة، إلى لم ولهذا قيل إن الجماعة حال المطر فرض كفاية، وفي غير المطر فرض عين، تكون فرض كفاية، بمعنى أنه أن الإمام يقيمها، والمعنى إذا كان ما هناك ضرر، إذا كان ما هناك، لأن حديث ابن عباس إني كرهت أن يخرجكم في الدين والدحر، ظاهر هذا كأنه يعني لم يقيمها هذا، ولقى صلوا في الرحال. لكن إذا أراد أن يصلي قال بعض أهل العلم فرض كفاية في هذه الحال، إن فرض كفاية، ويمكن يفرق بين الجماعة والجمعة، يقال الجمعة هي فرض كفاية، الجمعة غير مسألة الجماعة، الجماعة لو فات هذا الوقت فإنه يغني عن وقت آخر لأنه تصلى في اليوم والليل خمس مرات، بخلاف الجمعة فواتها يعني أمر عظيم. ولذا في يوم العيد إذا اجتمع العيد والجمعة ما يكتفى بأحد من الآخر، يعني الإمام يجب عليه يقيم الجمعة، يجب لو صلى إنسان عيد فيوم الجمعة يجب على الإمام، لا يقول لا أنا صليت عيد وصلى، يقول يجب عليه أن يقيم الجمعة الإمام من شاء يحضر، لأنه قد بعضهم يكون ما صلى العيد فيجب عليه حضوره، ومنهم من صلى العيد يريد حضورها عيد صلاة العيد وصلاة الجمعة. نعم كيف؟ نعم نعم هو ريات بن ذاته في ليلة ذات برد وريح، ذات برد وريح، لأن يظهر أنه لابد، لأن البرد ممكن يتوقعها الإنسان لكن الريح ما يتوقعها، البرد ممكن يلبس أكثر من ثوب فيدفن لكن الريح ما يتوقعها، الأظهر والله لابد من اشتراطها، إذا كان مجرد برد ففي هذه الحالة البرد قد يكون في البيت، وفي بيت البرد حاصل حاصل، لكن الريح الريح حينما يخرج، فإذا كانت مثلا ريح مع برد هذا العذر، أما برد بلا ريح فالأظهر الله أنه لا بد أن يتمعه، ومحتمل قد يقال مثلا حالة شدة البرد التي يعني لا توقع منها مثلا، لكن ظاهر كلام كريم العلم أنه لا بد من الريح مع البرد على ظاهر الحديث ده في ليلة ذات برد وريح. ينظر هل جاء أنا في يجول في خاطر إنه ورد رواية ذات، ولكن ما تحقق ذا ليلة ذات برد أو ريح أو ريح أو مطر، يحتاج مراجعة هذه الرواية اللي جاءت في أو على التخيير لا على عطف الريح على البرد، على التخيير ينظر في هذه الرواية. نعم لا لابد من البرد، لابد من البرد. والغبار يا شيخ ها؟ والغبار الشديد، الغبار ظاهر كلام كذا العلم أنه ليس بعذر، يعني الغبار ممكن يتلطم تلطم ويتوقع منه، يعني يتلثم الشيء اللي القاعدة الشيء اللي يتوقع مثل البرد يلبس مثلا شيء يتوقع، الغبار يتلثم مثلا، لكن الشيء اللي لم يتوقعه البرد مع الريح، الريح تصفقه يمينا وشمالا وربما تدخل في جسمه مع البرد إذا كانت ريح باردة فقد تصيبه بأذى، أما إذا كان برد بلا ريح فإذا مثلا لبس واحتاط في الغالب أنه يتوقع، لكن إذا كان معها برد في الغالب أنه قد لا يمكن توقيها، تدخل في جسده تصيبه في بدنه في عظامه. نعم إيش عندك؟ نعم التنافسي. نعم وكان عيد الثاني. نعم ذات ريح في السفر عليها كلام عليك كلام ولا شيء، وسناد الصحيح هذا سناده صحيح ها نعم انه قال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجه في اخره، لكن اللي وقع هذا بعض يعني، لكن الحجه الليل ذات برد او ذات مطر او ذات ريح في السفر يعني عليك ها شو يقول كل اسناده مسعد تتبع الروايات، ولا اسناده هذا محمود عبيده والطنافس عبيد الله وابن عمر بن حفص بن عاصم ونافع مولاه اسناد على شرطهما. بنو عبيد ائمه كبار ثلاثه، بنو عبيد ائمه محمد بن عبيد الطنافسي ويعلى بن عبيد الطنافسي وعمر بن عبيد الطنافسي ائمه كلهم ثلاثه كلهم ثقات عبد الله عليهم. نعم كيف؟ لا هو قالوا إن هذا يعني مفهوم لقب جاءت الرواية مطلقة، ثم أيضا جاءت الحديث دالة على جواز في الحضر في الحضر، إنما في السفر العذر يكون يعني في هذا أولى، في هذا أولى مع قربهم، فإذا كان في السفر مع قربهم واجتماعهم فالحضر مع بعدهم من باب أولى. ثم أيضا جاء في رواية عند أبي داود من رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه في المدينة، أنه موطن المدينة رواية محمد بن إسحاق هذا، وجاء في رواية أيضا عند أبي داود في الليلة الباردة والغداة القرة، والغداة القرة، خذ بعضهم من هذا جواز الجمع نهارا في البرد، لأنهم قالوا في البرد في الليل، في الليل، وهذا قال في الغداة القرة، أخذ من جواز الجمع في البرد يعني على، وكذلك مع الريح في النهار، لأنهم يقولون في الليل دون النهار، لأن قال في الغداة القرة. من العلماء قال هنا خاص بالغداة لا في جميع النهار، لأنه بقية النهار في الغالب يكون الجو أخف في البرودة بخلاف أول النهار، لأن هذا كأنه مقصود. وعلى هذا يفهم، قد يفهم منه والله أعلم، أن العلة هي المشقة، أن العلة هي المشقة، وهذه المسألة حقيقة مهمة، يعني المسألة هذه مهمة، وهي مسألة جمع تحقيق الأمر في هذا وجمع الروايات، فمن لو تصدى لها يعني أحد من أهل العلم جمع الروايات في هذا الباب وبحثها ونقحها وربطها بكلام العلم وكلام الأصول، هي مسألة مهمة دي جمع الروايات في هذا الباب، يحصل فائدة كبيرة. ولهذا اختلف العلماء اختلاف كثير، وذلك أن قاعدة الأحكام الشرعية دائما ربطها بالعلل لا بالحكم، ولهذا لا تضطرب، لكن في هذه المسألة ربطت بالحكمة لا بالعلة، ولما ربطت بالحكمة في الغالب الشريط الحكمة يحصل فيه شيء من الخلاف، وكأنه والله أعلم ربطه بالحكمة لأنه لا يمكن ربطه بالعلة. ولهذا اختلفوا في التعليل بالحكمة، هل يعلل أو لا يعلل؟ على ذات أقوال، قيل يعلل بها وقيل يعلل بها، وقيل إذا ظهرت فيها، إذا كانت العلة ظاهرة، إذا كانت الحكمة ظاهرة، وهذا أصح الأقوال، إذا كانت الحكمة ظاهرة وبينة فإنه يعلل بها، مثل الرضا في البيع، العلة البيع الرضا، الرضا أمر باطل، لكن لما كان البيع يظهر من خلال تراضيهما وتفاوضهما في هذه الحالة جاز البيع بأي صيغة ولا يشترط صيغة معينة، لأن الرضا موجود. كذلك هذه المسألة لما ربطت بالحكمة وهي المشقة حصل فيها خلاف، وذلك أن ربط مثلا مسألة المطر، المطر قد يكون طل وقد يكون وابل وقد يكون بينهما، فلهذا مثل المرض مثلا المجيز للفطر والمرأة، وكذلك الفطر في رمضان في السفر ربط بالمشقة، والتيمم للمريض لم يربط بالمرض، مع أن صلى ذكر المرض لكن ربطه بالمرض يحصل فيه إشكال، ولهذا يعني يطلق المرض مراد المرض اللي يحصل فيه مشقة. صلي قائم فقائم على جنب. فلهذا لو أنقى المرض لو إنسان صار فيه جرح يسير جرح يسير وإلا أسقى مثلا أو أصاب أدنى صداع يسير قال تيمم كل قناة مريض الله يقول إن كنتم مرضوا على سفر فتيمم ولا تيمم. أقول لا، المرض الذي فيه مشقة المرض الذي فيه مشقة، مع أن بعض السلف أخذ بالحكمة في بالعلة في هذا وربطه بالمرض ويروى عن بعض السلف، لكن قول ضعيف. ولهذا يعني لا يكاد يخلو إنسان من هذا، لا يكاد يخلو إنسان من هذا، فلهذا ربط بالمشقة. ومثل أيضا مسألة الجمع ربط بالمشقة وهي الحكمة، ولهذا الجمع في السفر القصر في السفر ربط بالعلة للمضبوط، الجمع ربط بالمشقة، تارة يجمع مسافر وتارة ما يجمع، بخلاف القصر ربط بالعلة. وإن كنتم وإذا ضربت الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة، مجرد ضرب الأرض في مشقة في مشقة مربوط بالعلة وهي السفر، بخلاف الجمع يعني الجمع حتى في السفر ربط كما تقدم بالمشقة، ولهذا حصل الخلاف. لكن كما ذكر العلم أنه سعى في هذا الأمر، وإذا حصلت المشقة التي مثلها يحصل في نوع من الأذى جاز معه الجمع، جاز معه الجمع، فلا ينكر في هذه المسائل من جمع ولا من ترك. نعم، لعل نقف على هذا. نعم سم. كيف كيف شلون؟ نعم نعم، كأنه والله أعلم، والله أعلم أنه الأمر مرتبط مسألة المشقة مسألة الاجتماع على الصلاة، يعني إذا لم يحصل اجتماع على الصلاة حقيقة يحصل اجتماع عليها حكما، يوافق إخوانه الذين صلوا فيجمع معهم تحقيقا لأن الاجتماع على الصلاة، وإن كان لم يعني يشاركهم. ثم أيضا قالوا لي إطلاق الأدلة في هذا وأنها رخصة عامة لا ينظر فيها إلى الأحوال العارضة، مثل مثلا يعني لو أنه شق على بعض الناس من جماعة المسجد وغيرهم يقول أنا أصلا يعني أذهب وأجي مشاوير يعني قد تكون أشق عليهم الخروج إلى الصلاة، خروج الصلاة هل نقول إنه ما يجمع صلي الصلاة وقتها ولا صلي مع الناس، مع أنه لا مشقة عليه أصلا، بل ربما مشقة عليه يعني قد يكون مثلا في كونه يوافقهم لأنه يريد أن يصلي ويذهب لكن ينتظر يصلي مع أنه لا مشقة عليه، هذا وجه أيضا مع انتفاء المشقة لكن حصول المشقة لبعض إخوانه. كان هذا والله أعلم، كما أنه المقصود اجتماع الناس على الصلاة كما قال عليه واقتدي بأضعافهم، كذلك أيضا من كان في البيت. نعم هذا محت الله أعلم، ما أدري ما عندي فيه، لكن اللي أظن الله أعلم يراجع ظاهر عموم كلامهم يشمل النساء مع أن ما تحقق، لكن هذا يراجع يعني عموم كلامهم يشمل، لأن الأصل الأحكام الشرعية يعني ليس فيها تخصيص بجنس، إذا جاءت عامة هذا الأصل الأحكام الشرعية. فإذا قيل مثلا إنه يصلي مثلا ما في البيت ما يقال والله يصلي الرجل دون المرأة، الحكم عام شد على التخصيص، فإما يقول لا يصلي الجميع أو يصلي الجميع، إذا قيل هذا خاص بالرجال دون النساء يحتاج إلى دليل، ويظهر الله أعلم إما يقال لا يجمع كما قال كثير من أهل العلم وإلا يقال للجميع. نعم إذا جمع المسافر، نعم إذا كان المسافر سائر، هذا يجمع، لأن في الغالب يحصل فيه شقة إذا كان سائر أو نازل يريد السير، هذه ورد فيها الجمع، ورد فيها الجمع خوف النازل الذي يريد السير، حديث أنس في صحيح البخاري. وكذلك إذا كان سائر في حديث ابن عمر إذا جد به السير في الصحيح، حديث ابن عباس المعلق في البخاري إذا كان على ظهر سير، إذا كان على ظهر سير، فهذه الصور إذا جد به السير في حكم إذا كان على ظهر سير. وإذا كان نازل مثل إنسان نازل قبل صلاة الظهر في المكان، نزل أو نزل من الليل ثم يريد أن ينتقل بعد صلاة الظهر، إذا صلى الظهر يجمع معها العصر مع أنه نازل الآن لأنه يريد السفر، لماذا؟ حتى لا يحتاج إلى الوقوف لصلاة العصر، يستمر ويسير إلى وقت العشاء من باب الرخصة فيسير، والمغرب لا يقف لها بل يؤخرها. في الصورة الأولى الأفضل جمع التقديم وتقديم العصر إلى الظهر، الصورة الثانية الأفضل جمع التأخير، تأخير المغرب إلى العشاء، إلا إذا أراد النزول قبل المغرب والارتحال بعد في هذه الحال جمع التقديم، جمع التقديم. والعلماء اختلفوا في أيهما أفضل، لكن أظهر الله أعلم مثل ما تقدم أنه إذا نزل وأراد السير يجمع المتأخرة إلى الصلاة التي قبلها. نعم نعم. لا، إذا استقر هذا لا يجمع. جميع الأحاديث الثابتة صحيح ابن عمر ابن عباس حديث أنس وحديث معاذ بن جبل صحيح مسلم ورواية حديث ابن عباس الآخر أيضا، حديث كلها ليس فيها الجمع إلا حديث ابن عمر حديث معاذ الذي ظاهره أنه كان نازل وجمع، هذا وقع في خلاف حديث، قيل إنه صحيح وقيل حسن وقيل ضعيف وقيل منكر وقيل خمسة أقوال في هذا الخبر، قيل موضوع موضوع، لا مسلم خرجه مختصرا، مسلم خرجه مختصرا أنه جمع في تبوك بين المغرب والعشاء، لكن رواية مطول هذا عند أبي داود مطول أنه نزل ثم خرج فجمع وكذلك خرج العشاء، هذا عند هذا، لكن وهذا مما يعل هذه الرواية أنه عند مسلم ليس مطولا مختصرا، فلهذا ذكر القيم خلاف فيه. فمنهم من جوز الجمع للنازل، والجمهور على جوازه، قالوا لأنه إذا جاز القصر جاز الجمع، أما سنة المحفوظة عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يجمع في ميناء، ما جمع في عرفة، جمع وزلف جمع ميناء ما جمع لأنه نازل عليه الصلاة والسلام، وفي عرفة جمع يعني يتفرغ للوقوف، والمزدلفة جمع عليه الصلاة والسلام كذلك حتى يحسب على ذلك إن يعني راحت من معه بعدما يفرغون من شؤونهم ومن رحالهم ونحو ذلك، فكان الجمع في أحوال خاصة بس، هذا مقول. ولهذا حديث معاذ هذا وقع فيه الخلاف، وقيل يعني أعل بعض عنه بعضه وجامع رواية الليث، وقع في الكلام وساقه ابن القيم رحمه الله، لكن الجمهور يقولون من جمع جاز له ذلك، إنما نقول يجمع إذا كان ليس بقربه جماعة، لكن إذا كان عنده قرب جماعة نازل في البلد، كان نازل في البلد فإنه يجب أن يصلي مع الناس، يجب أن يصلي مع الناس. لكن لو فرض أنه يعني كان بعيد، هذه موضوع النظر، مع أن ظاهر السنة أنه لا فرق بين المسافر والمقيم، حي على الصلاة على الفلاح، أنه يقول أمر بالإجابة، هل هو والمدينة ما تخلو، ولهذا تجب الصلاة على النازل على المسافر إذا نزل لعموم الأدلة، ايش دليل تخصص المسافر؟ ما هناك. نعم، النبي عليه السلام قال لقد هامنا أمر الصلاة وحرق عليهم بيوت، يصلون في بيوتهم، صلوا في بيوتهم ليس بعلة، فجعلها من صفات المنافقين أنهم، لكن هذا على قول من قاله من يعني يعني الجمهور يقولون الواجب الجماعة، هو صلى الرجل وهو زوجه صلى هو جاز ذلك. نعم هذا معروف، هذا هو الجمهور يقولون لا تجب مطلقا، الجمهور أئمة يقول لا تجب عليه، لا تجب عليه. ومن أهل العلم أما إذا كان واحد هذا يعني حتى قالوا في غير مسافر، قالوا في مقيم، لكن قول ضعيف. والأدلة عامة الشاملة، النبي عليه السلام كان أمر بصلاة الجماعة، قال من سمع عند فليجب صلاتنا، ما قال إلا المسافر. معلوم المدينة لا تخلو من أقوام يقدمون إليها، يقدم إليها من يقدم، ما استثنى أحد، خاصة في وقته عليه الصلاة والسلام يأتي الوفود من كل مكان يشهدون مع الصلاة، ما استثنى أحد في هذا. وهذا في كل الأدلة، في كل أدلة، وما جاء بالاستثناء فإنه لا يصح في هذا الباب يعني. ولهذا جزم بوجوبها حضرا وسفرا، إلا أن المسافر يخفف عن ماله، يخفف عن غيره، خاصة إذا كان يعني سفر لأجل أمر أو عمل من الأعمال، فلو أمرنا بالجماعة لشق عليه ذلك يخفف عليه ورخص لماله ورخص للمقيم. نعم نعم. اللي هو لا بأس. وما هو شرح كبير؟ نعم. هل يجوز أولي نعم على وجهين أحدهما الجواز، قال القاضي والله وكلام أحمد لأن الرخصة عامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدم كالسفر وكإباحة السلف بحق من ليس له إليه حاجة وإباحة اقتناء كلب الصيد والماشية لمن لا يحتاج إليها. وقد روي أنه علي صالح عليه السلام جمع في مطر وليس بين قدرته ومسلمه شيء. والثاني المنع اختاره ابن عقيل لأن الجمع ذات المشقة واختص بمن تلحقه المشقة فالرخصة دون من لا تلحقه كمن في الجامع والقريب. نعم هذا هو، هذا هو الوجه الأول، هو يعني موافق الأدلة. أما الحاقة مسألة السلام والسلام هذا مبني على مسألة أن هل هو استثناء بيع المعدوم، هذا ضعيف، هذا ضعيف. الصواب أن السلام بيع في الذمة يعني يجوز الجميع، ما فوقاس على مسائل هي أظن لا يصح تأصيلها. مسألة السلام، السلام في الحقيقة يعني بيع في الذمة، ليس بيع المعدوم حتى قال يجوز يعني لمن احتاج يحتاج إليه، والأصل عدمه. وبالجملة مثل ما تقدم يعني أن القاعدة في هذا مضطردة. ثم أيضا أقوى من ذلك يقال أن الدليل العام لا ينظر فيه الأحوال العارضة، ولو كان هناك استثناء لاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم يستثني شيئا من ذلك. نعم. هم يقولون نعم، هم يقولون هي محصورة، هم يقول علة مشقة لكنها محصورة، لأنهم يقولون إن الريح موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أنس كانت الريح تشتد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا ضيح أوينا إلى المسجد ونحو ذلك. حديث فيه ضعف لكن الريح موجودة في زمنه، ولم ينقل أنه جمع للريح. ولهذا بعضهم حتى قال في الطين والوحل قالوا إنه وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل، لكن الذين يقالوا بالجمع في هذا قالوا إنه يلحق بهذه المسائل وما جاء في جواز الجمع ما كان مثل ما كان مثلها ما كان. أما ما كان بعيد مثلا وهو الريح، الريح يعني إن كانت باردة هذه لا وجه، إن كانت مجرد ريح فلا، كانت مجرد ريح ليست باردة فهذه أخف لا تقوى. والأصل أن يكون الفرع مساوي للأصل، فإذا نقص فلا يلحق.